قال الفيلسوف. سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا ضنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن أفضل عدة للإنسان لمغالبة مصاعب ومتاعب هذا الزمان؟ قيل يا بنيتي: أفضل العدة الصبر على الشدة. جميل، فمن يا ترى تراه أملك للعدة وأصبر على الشدة من غيره أو سواه في هذه الحياة؟ يقول بعض الحكماء يا بنيتي: الكرام أصبروا قلوبا ووجدانا، وغيرهم أصبروا أجساما وأبدانا. فيلسوف. نعم يا بنيتي. ماذا يا ترى تراه أشهى وأحلى ما في الحياة؟ بنيتي، الحياة مليئة بالمتغيرات وزاخرة بالمتناقضات. نعم. فمن رابع محالها دوام أحوالها. صح. ومن أحلى حلاوتها الصبر على البلاء والرضا بالقضاء. تماما تماما يا فيلسوف، فقد قرأت ضمن ما قرأت من المأثورات أن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، فإن صبر اكتباه، فإن رضي اصطفاه. لا فض فوك يا بنيتي، أحسنت أحسن الله إليك. وإليك إن شاء الله يا فيلسوف، وأسأل الله جل علاه أن يجعلني وإياك من أهل رضاه في هذه الحياة. بنيتي، لا ينال الرضا في هذه الحياة إلا من رضي عن الله. إلا من رضي عن الله؟ نعم يا بنيتي. وكيف، كيف يا فيلسوف، كيف يكون للمخلوق أن يكون راضيا عن ربه وخالقه ومولاه؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كل آذان مصغية، تفضل. حكى أحد الصالحين ذات يوم فقال: سمعت رابعة ذات يوم سفيان الثوري وهو يدعو ويقول: اللهم ارض عني يا الله، اللهم ارض عني يا الله. يا سبحان الله، أما تستحي من الله يا سفيان أن تطلب الرضا منه وأنت غير راض عنه؟ أستغفر الله حياء من الله، فمتى وكيف يكون العبد راضيا عن الله يا رابعة؟ إذا صبر على البلاء وشكر على النعماء، وكان سروره بالبلاء كسروره بالنعماء. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن أيهما أفضل قدرا أو أعظم أجرا، فضيلة الصبر أم فضيلة الشكر؟ قيل يا بنيتي: من أعطي فشكر، ومنع فصبر، وظلم فغفر، وظلم فاستغفر، فأولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الله. وقيل أيضا: ولكن بنيتي. صبرا صبرا يا فيلسوف، حتى أوفيك حقك من جزيل الشكر، كي يتحقق لي جميل الأجر قبل أن تقول: وأنا الليلة مشغول. وأنا صابرة على انشغالك وشاكرة على حسن مقالك أقول: إلى الغد إذن يا فيلسوف. هنا القائد.